ويبعدنا عن شقائنا وخصراننا إلا علمه، حتى علمنا القراءة كيف نقرأ علمنا. والبشرية تعيش بعيدة كل البعد عن هذه التعاليم الإلهية، فقدوا هذا النور وعاشوا في الظلام. نعم، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك شيئا تحتاج إليه أمة المؤمنة به إلا بينا، حتى كيف تجلس لقضاء حاجتك بينه والله العظيم. فكيف إذن بالسياسة في الداخل والخارج؟ كيف بالاقتصاد؟ كلمة واحدة ما أخذ بها عبد وابتقر قط، تكلم بمئات الآلاف. كلامه صلى الله عليه وسلم من يوم أن أوحي إليه كل كلامه حكم وعلوم معارف. تصدقون وإن لا، ائتيني بكلمة كلامي لا تحمل هدى أو حكمة. هذه الكلمة هي قوله ما عال من اقتصد، ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. الذي يقتصد في طعامه وشرابه وكسائه ومركوبه ومسكنه لا يفتقر أبدا، فالفقر يصيب الذين لا يقتصدون. والشاهد عندنا في كلمة واحدة من ملايين الكلام ما عال من اقتصد، عرفتم؟ وجربنا هذا لا هدانا الله إليه. الآن نيتنا على الثلاثة الصديقة، ما سألت أحدا دينار ولا درهم قط، ولا مددت يدي لأتناول ما لا يحل لي. ما سر هذا؟ الاقتصاد. إن رزقت ريال أنفق بحسب الريال، إن رزقت عشرة أنفق بحسب العشرة. والشاب لنا فقط في كلمة واحدة لم يستطيع أحد أن ينقضها، إنه رسول الله. ما عال من اقتصد. إذن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اختار الله، اصطفى، اجتبى، انتقى من أصواب الآباء والأمهات، من إسماعيل ابن إبراهيم إلى عبد المطلب جده إلى عبد الله والده، ما اختلط بشيء اسمه الغنى. نطف حفظه الله عدة قرون هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قال واصفه إنه لأشد حياء من البكر في خدرها. البكر غير الثيب وهي في خدرها مخدرة فيه محجوبة، تستحي أن تقول كلمة أو يسمع صوت رجل. كان الرسول أشد حياء من البكر في خدرها، ما واجه أحدا من أصحابه وقال لم قلت أو لم فعلت، ما لطم امرأته بيده. وتلميذه أنس بن مالك أنس بن مالك الأنصاري لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة جاءت به أمه وقالت هذا يخدمك يا رسول الله في البيت وهو ابن 7 سنين أو 8 سنين خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين 10 سنوات. يقول رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي يوما في شيء فعلته لما فعلت هذا او في شيء تركته لما تركت هذا ابدا. وانتم ماذا تفعلون بنسائكم واولادكم؟ الضرب، السب، الشتم، الطلاق. لا يحل لمؤمن ان يروع مؤمنا، لا يحل لمؤمن ان ينظر نظرة شجرة الى مؤمن. اين نحن؟ الحمد لله نتبجح لعلكم تقتدون. أقمت مع أم أولادي تغمدها الله برحمة الله 60 سنة تقريبا، والله ما لطمت بيدي ولا قلت لها يوما أنت طالق أو فعلت أنت طالق، ولا قلت لها كلمة تغضبها أبدا. صحبة 60 سنة وتبلغنا الأخبار عنكم معاشر المستمعين، السب والشتم والطلاق. لا إله إلا الله. أين يذهب بنا؟ إلى مسارح الباطل والظلام. والعلة الجهل، ما ربينا في حجور الصالحين، ما ربينا في حجور الصالحين، فكيف إذا نستقيم؟ كيف نهتدي؟ كيف نتهيأ لرضا الله تعالى وحبه؟ والطريق آية أمس ما ننساها. وكيف تكفرون؟ من أين يأتيكم الكفر؟ كيف يصل إلى قلوبكم؟ والمناعة كاملة والحصانة تامة، وهما أنكم تتلقون الكتاب والحكمة كل يوم وليلة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فمن هنا لا حل لمشكلتنا ولا مخرج لنا من ظلمتنا، ولا طمع في أن نسود ونقود كما ساد أسلافنا وقادوا البشرية، إلا إذا عدنا لتلقى الكتاب والحكمة فقط. لا مذهبية ولا طائفية ولا وطنية ولا حزبية ولا جمعية. مسلمون فقط. هل كان على عهد رسول الله مذهب؟ حنفي، مالكي، أباضي، زيدي، إمامي، شافعي؟ لا والله لا. أمة الإسلام، فكان على عهد أصحاب رسول الله مذهب وطائفة، والله ما. هل كان على عهد أحفاد رسول الله أبناء أصحابه طائفية؟ الجواب لا. مسلم عرف هذا العدو كما علمتم بالأمس، وأبعدنا عن الكتاب والحكمة، أبعدنا عن القرآن والسنة بمكر من أشد أنواع المكر، حيث حول القرآن إلى الموتى والمقابر، وهجر السنة. وأعطيكم مثالا في الديار الجزائرية أيام وصلنا بها، بعض الجزائريين حاضرون يجلسون في محراب الجامع الكبير ويقرؤون البخاري للبراد، لا ليتعلموا حكم شرعي أبدا، فقط للبراد، نقرأ سيدي البخاري للبراد. وجئنا المدينة مهاجرين، فوجدناهم في تلك الروضة كل رمضان أعيان البلاد وإنزالات المدينة يجتمعون حلقة عظيمة ليقرأوا سيد البخاري للبراد إلى هذا العام. لعلي يوارن فيكم من يرد قل لا الأمر السنة الحكمة النبوية تقرأ للبركة، أيعقل هذا الكلام؟ لقد عقلوا، يقرؤون حدثنا حدثنا، قال رسول الله ولا يسأل عن حكم، لا في الآداب والأخلاق ولا السياسة المالية ولا الاقتصاد ولا الحرب ولا السلم أبدا. إذن ذبحنا رسول الله وأقبلنا القرآن ونعيش، كيف نعيش؟ كيف نعيش؟ هذا مكر الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى، وما زال هذا العدو متعاونا مع بعض البعض، لا يريدون أن تلوح أنوار الإسلام كما لها قبل، وعرفوا كيف يتحكمون بها تحكما كاملا. هيا نعصيهم، ما نستطيع يا شيخ. لما وضعوا الرشاشات على أبوابنا؟ لا، كيف لا نستطيع؟ أنا عزيز أن نبرهن وندلل على أننا مسلمون. ثم في حينا نحن أهل المدينة من مدننا الإسلامية، يتصل بعضنا ببعض ونقول هيا نعود، اسمعوا أبنائي إخوتي، من غد لا يتخلف رجل ولا امرأة، والكل إذا دقت الساعة الثالثة مساء يتطهر يتوضأ ويحمل امرأته وأولاده إلى بيت ربه، إلى المسجد الجامع. تأتي متأخرا تمر بالحي لا تجد دكانا مفتوحا، لا حلاق ولا تاجر، ولا تجد مطعما ولا مقهى أبدا. أين أهل المدينة؟ في بيت ربي. سبحان الله، في بيت ربي. اي والله هذه الكلمة ترعب الشياطين وتصيدهم بالقربان. اهل القرية كلهم في بيت ربي. ويصلون المغرب كما صليناه، ويجلسون جلوسنا، إلا أن النساء وراء الستار محتجبات، والأولاد الصغار صفوف بيننا وبين أمهاتهم كالملائكة لا يلتفتون. ونتلقى الكتاب والحكمة. الكتاب موجود محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. 1415 عاما لم يستطع العدو مهما تلون أن يحدث حربا واحدا، فضلا عن كلمة أو جملة من كلام الله. والله لولا الله ما بقي له. أين التوراة؟ 75% كذب. أين الإنجيل؟ 5 أناجيل. الإنجيل الواحد حولوه إلى 5 بعد أن فضحوا، وإلا اجتمعوا في روما وجعلوا الأناجيل 35 إنجيل. ثم لما تفطن لهم الأذكياء وعابوهم وعيروهم اجتمعوا اجتماعا آخر وجمعوها في 5 أناجيل. 5 أناجيل بمعنى أن كلمة الله 5 من 4، والأربعة كذب وتضليل وإعجاب. فلهذا ظل النصارى ضلالا بعيدا. والمسلمون على ما أصابهم وحل بهم كتاب الله بين أيديهم، ما نقص من حرف واحد ولا تغير له معنى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيض لها الله أيضا رجالا حموها وحفظوها وصانوها، وما يمر بهم حديث إلا وعرفوا هذا من النبوة المحمدية أو من كذب الكاذبين. إذا أهل القرية في مسجدهم الجامع، أهل الحي في حي مدينتهم، إذا اجتمعوا على الكتاب ليلة وسنة أخرى يكفرون ويرتدون يفسقون يفجرون، قولوا لا لا لا، لأن الله خالق القلوب ومصرفها. قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. من أين يأتي الكفر؟ ونقول من أين يأتي الفجور والفسق والظلم والشر والخبث والفساد؟ وأهل القرية أصبحوا كأسرة واحدة، لا فرق بين أبيض وأسود ولا أحمر وأصفر ولا عربي ولا عجمي ولا صغير ولا كبير ولا غني ولا فقير، يتلقون الكتاب والحكمة. سألوني كيف تصبح تلك القرية؟ قلنا مرات لو ظهرت في الآفاق لحججناها وزرناها كما تزور مكة لنشاهد آثار الكتاب والحكمة، كيف حولت الإنسان إلى شبه ملك. ونعم، إيه والله لا يقوى على أن يقول كذبا، يجوع ثلاثة أيام لا يمد يده لمال غيره. الكتاب والحكمة، هذا هو الطريق. أهل القرية اجتمعوا سنة وهم يدرسون، قال الله قال رسوله، بقيت من يقول أنا مذهبي كذا، بقيت حزب يقول أنا حزبي كذا، بقيت جماعة أنا من جماعة كذا، بقيت وطنية أنا من وطن كذا، والله لم يبق لهذا وجود. عدنا كما بدأنا على عهد رسول الله، هذا هو الطريق. البلاد التي فيها فتن دائرة اليوم بسبب الجهل وسوء التفرد والتدبير، نقول لهم اصبروا عام عامين حتى تنطفئ نار فتنتكم، وعودوا إلى بيوت الله عز وجل بنيائكم وأطفالكم ورجالكم، أغنياكم وفقراءكم، علماءكم وجهالكم، أمة واحدة لا مذهبية ولا طريق ولا حزبية. والبلاد التي هي الآن آمنة ولا تمنع من دخول المسجد ولا الاجتماع فيه ولا تعلم الكتاب والحكمة في بيوت الله، لما ما تأخذ هذا الطريق؟ ما المانع؟ الجواب لا مانع إلا الأهواء والشهوات والأغراض، وقدر الله نافذ. هذا الحديث يا معاشر المؤمنين والمؤمنات هو معنى قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فنقول كيف تفسقون أو تفجرون أو تظلمون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ والرسول وإن مات فسنته تعاليمه هدايته هداه موجود مع القرآن، ما من آية إلا ويفسر لك حديث من أحاديث الرسول. وهكذا نادانا مولانا جل جلاله وعظم سلطانه بعنوان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. هنا سر يخفى على الكثيرين، لماذا ما قال يا أيها الناس؟ لماذا ما قال أيها المسلمون؟ قال يا أيها الذين آمنوا، أياما آمنتم بالله ربا وإلها وبالقرآن هداية ونورا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. السر هو أن المؤمنين أحياء والكافرين أموات. اسمعوا معاشر الحجاج والزوار، وإن شئتم حلفت لكم بالله، المؤمن بحق حي يسمع إذا ناديته، يعقل إذا خاطبته، يعطي إذا طلبته، يمنع إذا ناديته لكمال حياته. والكافر ميت، قلنا دليل وإلا لا؟ أيام كنا شاهدين وحاكمين وتحتنا أهل كتاب من يهود ونصارى يعرفون بالذميين، هل نأمر الذمية بأن يصلي؟ والله ما نأمر. هل نأمر الذمي بأن لا يشرب خمرا؟ هل نأمر الذمي بأن يصوم؟ هل نقول اخرج جاهد معنا؟ والله ما كان. لماذا؟ لأنهم أموات ما هم بأحياء. وإن قلت يأكلون ويشربون وينكحون حتى الحمر والخيول والبغال كذلك والدجاج. الحياة التي صاحبها إذا ناديته سمع النداء. إذا علمت وعلم، إذا قلت فعل فعل، وإذا قلت اترك ترك. هذا هو الحي. هذه حقيقة تأملوها وعودوا بها إلى دياركم. الإيمان هو الحياة. إن ضعف ضعفت الطاقات البشرية بقدر ما يضعف إيمانك يا عبد الله تضعف طاعتك لله فوق. وبقدر ما يزيد إيمانك ويرتفع منسوبه بقدر ما تقوى وتقضي على الطاعة وإن كانت الخروج من مالك كله أو تقديم نفسك فداء لله. فلهذا يجب أن نحقق إيمانا وأن نرعاه رعايتان لا حتى لا ينقص ولا يضعف بدنا. ويزيد الإيمان ويقوى على الطاعة. سبحان الله. طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينتجها الإيمان، وتلك الطاعة تزيد في طاقة الإيمان. والله العظيم قم في ليلتك وتوضأ وصلي ركعتين وابكي يرتفع منسوب إيمانك إلى ما فوق 160 يزيد على طول. ولولا إيمانك ما قمت في آخر الليل ولا صليت. فالإيمان يأخذ ويعطي. لا إله إلا الله. هذا هو السر في نداء الله لنا بعنوان الإيمان. نادانا 89 أو 98 89 مرة 89 نداء. يا أيها الذين آمنوا لما ينادينا؟ ليأمرنا بفعل أو اعتقاد أو قول ما من شأن يزيد في طاقة إيماننا ويؤهلنا لكرامة الدنيا والسعادة الآخرة، أو ينادينا لينهانا عما من شأنه أن يطبقنا أو يقعد بنا عن الكمال أو يحرمنا السعادة في الدنيا والآخرة، أو ينادينا ليبشرنا فتنطلق أعضاؤنا تعمل بسرعة وتتزوج من صالح الأعمال، أو ليحذرنا من عواقب سوء حتى نتجنب تلك العواقب ونبتعد عنها، لأننا أولياؤه والله لا يرضى أن يود وليه أو يخسر أو يتحطم أو يشقى، وحاجة لله. أو ينادينا ليعلمنا علوما ومعارفا من شأنها تزيد في طاقات إيماننا وتزيد في أعمالنا وتزيد في سعادتنا. هل عرفتم أن الله عز وجل ينادينا ليأمرنا وينهانا ويبشرنا وينذرنا ويعلمنا لأننا أولياؤه؟ واسمعوا أبو هريرة في البخاري يروي لنا عن أبي القاسم فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل يقول قال الله تعالى من آذى لي وليا فقد آذنته بحق من عادى لي وليا فقد آذنته بحق أي أعلنت الحرب عليه. صح هذا الخبر إلى لا؟ إيه والله يا ويلك يا عبد الله يا ويلك يا أمة الله أن تؤذي ولي من أولياء الله. فمن آذى وليا في عرضه في دمه في ماله فقد تعرض لأن يعلن الله الحرب عليه. ومن يعلن الله الحرب عليه ينتصر؟ مستحيل أن تحارب الله وتنتصر. عرفتم هذه الثالوث الأسود؟ سمعتم عنه وإلا لا؟ ما عرفنا كيف آمس نبكي طول الليل. ما الثالوث الأسود؟ قولوا اليهود والنصارى والمجوس. لما عرفوا ما عرف المؤمنون من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فأصبح أهل القرية أو أهل المدينة أو المسافرون في سفرهم لا يؤذي أحدهم أخاه ولو بكلمة نابئة. فلم يبقى ظلم ولا زنا ولا فجور ولا خيانة ولا لأنهم أولياء الله. فكيف إذن يؤذي ولي الله ولي الله؟ مستحيل. فقالوا نستطيع أن نقلب حالهم ونفعل بهم ما يصبحون يأكل بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا ويزني رجالهم بنسائهم. كيف؟ قالوا نحصل ولايا في الموتى لا ولي حي بيننا لكن الولي من مات وبنينا على قبره قبة خضراء بيضاء ووضعنا على قبره تابوتا من خشب من أغلى أنواع الخشب ووضعنا على الخشب أزر من الحرير. عرفتم هذا ولي الله هذا الذي يحلف به هذا الذي ينذر له النذور هذا الذي ترتعد فرائصنا إذا تعرضنا لأذاه هذا هو الولي. أما الأحياء اسرقهم اكذب عليهم سبهم اشتمهم اذن بنسام لا شيء ما يخالف. وأقول إلى الآن لولا هذه الكلمات التي شاء الله أن تقال في هذا المسجد من 40 سنة لو تدخل إلى القاهرة المعزية ذات الملايين من العلماء والمؤمنين وتدخل وتقول أول من تلقاه في الطريق من المطار أو من القطار يا سيد أنا جئت من بلاد أريد أن أزور على ولي والله ما يأخذ بيدك إلا إلى قبر ولا يفهم أن في ملايين القاهرة أولياء أحياء. وما نقوله في القاهرة نقوله في اسطنبول في كراتشي في ماذا في مراكش في تونس، في الجزائر، في العراق، في اليمن، في مملكة قبل عبد العزيز فقط، قبل عبد العزيز وأولاده. والله ما يفهم أن وليا في السوق بين الناس إلا من مات وضربت عليه القضاء وعبد من دون الله. من خط هذه الخطة؟ من وضع هذا المنهج وهذا من الثالوث؟ شاهدونك إخوة، لا يسيق مؤمن مؤمن، ولا يكذب مؤمن على مؤمن، ولا يخشى مؤمن بنساء مؤمن. سبحان الله، كيف نفعل معهم؟ إذا نحول الولاية منهم إلى موتاهم، وبعيني وأذني وأنا طفل حدث في القرية في هذا الحدث، مشايخ يتحدثون قالوا فلان كان إذا زنى لا يمر بضريح سيد فلان. تفهمون هذه اللغة ولا لا؟ إذا زنى في قرية لا يستطيع أن يمر على شارع أو زقاق في قبر سيد فلان. فانظر، يحارب الله والمؤمنين ويغزو بنساء المؤمنين ولا يخاف الله ولا يبكي ولا تتعد فرائصه، ويخاف من الولي الميت ما يمر بالشارع الذي في قبره. أزيدتم ولا لا؟ القضاة عندنا إذا رفعت القاضي قضية والبين على المدعي واليمين على من أنكر، هذه الكلمة من وضعها؟ أبو القاسم. وقضاة العالم كله كفار وفجار ومؤمنون ومسلمون لا يستطيعون أن يخطئوا هذه، البين على المدعي واليمين على من أنكر، كلمة واحدة قام القضاء عليها. لتعرفوا من هو رسول الله، يجيء رجل إلى القاضي يقول فلان سرقني، يقول هات الدينة، يقول ما عندي، لكن أنا أعرف أنه سرق شاتي ذبح، ما في، إذا تحلف أنت تعترف وإلا لا؟ قال أنا ما سرقت، أحلف. قال نحلف. قال احلف بالله، والله والله 70 مرة مثلا يقول الخصم يا سيادة القاضي، هذا يحلف بالله 100 مرة، قل له يحلف بسيدي عبد الرحمن أو بمولاي فلان. لما يقول اسكت، تحلف بالله أنت متعود بالكذب، هذا احلف بسيد فلان، يخاف، ما يستطيع. قلنا للقضاة لما؟ قال ماذا نصنع؟ نحن نحافظ على اموال الناس وحقوقهم. قلنا لهم لما تقبلون اليمين بغير الله؟ قال يمين بالله يحلفون لانهم جهال. ثبات، لكن اذا قلت احلف بسيد عبد القادر لا، ما يستطيع. وانظر الى اين وصلنا، اصبحنا نعبد الاولياء، عبادة عبادة الله. المرأة تمر، المرأة امي رحمة الله عليه، وانا كهذا الغلام قبل ان تعرف التوحيد عند خصومة مع اخوها مع امرأتي، مرت بقبة على جبل، قالت يا سيدي فلان إذا كان انتصر أخي الخصوم على زوجتي أفعل لك كذا وكذا. هذا عام من اندونيسيا الى موريتانيا النذور للاولياء، وياتي بالكبش ويقدمه لسيدنا. ومعنى هذا اننا عدنا الى الجاهليه والشيء الاول. اي والله ما سبب هذا؟ ابعدون عن الكتاب والسنه، غشانا الجهل وغطانا، وضعوا لنا هذه المحنه فحولونا الى عباده اوداننا. ومن قال ما هو صحيح يا هذا، نقول له انت سياسي والا احمق. سياسي استعمر العالم الاسلامي والا لا؟ حكمت بريطانيا وايطاليا واسبانيا وفرنسا وبلجيكا والا لا؟ قالينا كيف الموحدون المسلمون يحكمهم الكافرون؟ ماذا تصنع بقول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فيكذب الله. بعد هذا تقول اعطني دليلا على هذا؟ اصبحنا وثنيين، حسبك انه يحلف بالله 70 مرة كاذبا ولا يحلف بسيدي عبد القادر صادقا او كاذبا. ونعود الى اولياء الله، تعرفون عنهم شيئا؟ جاء من صورة يونس عليه السلام ما بين هود والتوبة، جاء قول الله عز وجل ألا هذه بلغة العصر. قالوا إخواننا الآن بنا تحبو قالوا، تعرفون هذا ولا؟ أقل كما يمشي يأخذ السماعة ألو ألو، فشاءت ألو عندنا. والقرآن يقول ألا ألا، أداة استفتاح للحديث وتنبيه للمحدث، بمعنى أنت واعي تسمع. هذه تركناها مع القرآن لا نفهم له معنى. الآن حي عندنا. قالوا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القيامة، ولا حزن ينتابهم لا في دنياهم ولا في أخراهم. ولا تظن أن هذا كلام ما هو صحيح. أولياء الله والله رأينا يدفن أولاده ويبتسم ولا عن حزن، يفقد كل شيء من جيبه ولا يحزن. يقال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء أولياء الله. من هم أولياء الله؟ سيدي عبد القادر، مولاي إدريس، العيباروس، سيدي البدوي، كم واحد في كل قرية. من علمنا هذا؟ الخبراء الفنيون أهل الكتاب الثالوث الأسود، اليهود والنصارى والمجوس. ما السر؟ قالوا نجهلهم بعدما أبعدونا عن الكتاب والحكمة، قالوا نجهلهم أيضا في قضية الولاية حتى يصبح المسلمون يشيع بينهم الزنا، الرواب، السرقة، الكذب، الغش، الخداع، الربا، الباطل بطريقة واحدة. ما هي هذا الطريقة؟ نعلمهم أنهم ليسوا أولياء الله أعداء الله يأكل بعضهم بعضا، أما أولياء الله من يستطيع أن يسب واحدا منهم أو يشتمه أو يتعرض له؟ كيف لا وهم يتقربون إليهم في مدينة من مدننا العربية؟ سيدي فلان إذا جاء الزوار كما بلغني ما يأتون إلى الضريح، يمشون يأتون حبوا، عرفتم؟ وقد بينت لكم أمام القاضي يحلف بالله 70 مرة ولا يداري ولا يحلف الولي. إذا سلبون ولاية الله وأضفوا علينا ثوب أعداء الله، إذا فليأكل بعضنا بعضا. السرقة، الخيانة، الغش، الكذب، حتى الرجل يضرب مرته يضرب ولده، لا إله إلا الله. والله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. معشر المستمعين والمستمعات، فهمتم شيئا وإلا لا؟ هل يجوز الآن يا من علمت أن تنظر إلى من تقول اسكت يا سلف امشي يا خنزير كما كنت تقول؟ والله ما استطيع. هل تستطيع أن يمر بامرأتي وتأخذ تنظر في امرأتي من رجليها إلى رأسها؟ والله ما استطيع. ما تولي هذا المؤمن لو سقط من جيبه دينار أو مليار تستطيع أن تأخذه وتسكت؟ والله ما كان. ما السر؟ لأننا أبعدون عن الله، أصبح أولياء للشياطين وتركنا ولاية الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. وإليكم بيان هذه الولاية، يا من يرغب في ولاية الله يرفع يده، الليلة ترفع عليك وتصبح من أولياء الله. من ما نستطيع يا شيخ تريد أن تقول لا تكذبوا لا تسرقوا؟ لا لا ما نستطيع. إذا ترضون بأنكم أعداء الله يعني كيف؟ اسمع بيان الله للولاية والأولياء لما أعلن ذلكم الإعلان، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، كأن شيئا يقول من هم أولياؤك يا ربي؟ هذه الجملة مستأنفة استنافا بيانيا واقعة في جواب سؤال. لما أعلن هذا الإعلان العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تتطلع النفوس من هم أولياؤك يا ربي؟ فأجاب تعالى بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقط، لا عربي ولا عجمي ولا شريف ولا رضيع ولا في الأولين ولا في الآخرين، فقط آمن واتقى وواصل التقوى المتجددة. آمنوا حق الإيمان وكانوا طول حياتهم يتقون ماذا؟ سخط الله وغضب الله، بحيث لا يتركوا واجبا أوجبه ولا يفعلون حراما حراما قط. هؤلاء هم أولياء الله. من منكم يرغب أن يكون منهم؟ قولوا كلنا إننا والله لمنهم. آمنوا الإيمان الحق وشافوا طوال حياتهم يتقون الله، لا يقولون كلمته ولا ينظرون نظرة تسخطه ولا يقولون ريال لا يرضاه يعيشون على التقوى. وكيف تعرف نفسك أنك ولي الله؟ قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إياك أن تشك، لا تبديل لكلمة الله. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى بقوله: الرؤيا الصالحة يراها أو صالح. البشرى في الحياة الدنيا رؤيا منامية صالحة، يراها هو أو يراها عبد صالح ويبلغه ما راه. أما عند سياق الموت فسوف يشاهد مواكب الملائكة تزف إليه البشرات. وقرأوا: إن الذين قالوا ربنا الله هم استقاموا، آمنوا واتقوا، تتنزل عليهم الملائكة. هذا التنزل أفواج، فوج بعد فوج. ماذا تقول لهم؟ لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعلمون. أما في عرصات قيامة وساحة فصل القضاء تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم تعلمون، سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين. إذن يا أولياء الله، إياكم أن تنقضوا هذه الولاية بأن تشتوا امرأتك الليلة أو تسبوا تباتم أو تنظر إلى مؤمنة مرة في الشارع وتحملق بعينيك فيها، أو تنام لا أو تقضي ساعات بعد الآن مع التلفاز وأنت تشاهد عواهر يغنينا ويرقصنا، أعوذ بالله، أو تسمع صوت كافر في بيتك وهو يتكلم وأنت تنظر إليه، هذه تتنافى مع ولاية الله أبدا، ولم تكون وليا الله. إذا لم تتق ما يغضب الله كيف تحقق الولاية؟ أليست إيمان وتقوى؟ ويا ابننا الحلاق صاحب مالا صادوا حلاقا يحلق فيه وجوه الرجال، هذا ولي الله يحلق في وجوه المؤمنين من اجله 5 ليالي و10 من الليله، اكتب على الصالون: هذا تحسين الحلاقة وليس حرق الوجوه، لتكون ولي الله. يا من في دكانه أكتبه السجائر أنواع الدخان لمن تبعها لي لأولياء الله، كيف يصنع هذا؟ من الليلة نبيع الحلويات والبطاطس، الدخان ما انبيع. وهكذا تترقى يا عبد الله حتى تصبح حقا ولي الله. اللهم اجعلنا من اوليائك، اللهم اجعلنا من اوليائك، وارض علينا الاك ونعمائك، انك ولينا وولي المؤمنين. وصل اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم.